Allah Senna ve Şadar ve Müslümanlar ve Rahman ve Rahim Allahümme salli ve sellem ve barik ve terahmet ve hemen ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahümme allimna ve cehinna ve lekinna ve nesinna ve sehlina ve barik ve tanşır aleyna ve tutadina ve şadar ve kullana ve livalidina ve şeyh hafiddin. Ve zidna ilmen ila ilmina yedel celali vel ikram ve fana bima allamtena ve allimna men fan. Allahümme gıyna bil ilm ve zeyinna bil hilm ve kumna bil tegva ve halimna bil hafif. Kala el muallifu rahimahullah. نتحدث عن المؤلف الأصل المؤلف المختصر. وصلنا إلى سورة النور. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها هذه الآية تدل على أهمية استماع المخاطبين لهذه السورة واتباعها وتنفيذ أحكام الله تعالى فيها، لأن الله جل جلاله أنزلها وهو أحكم الحاكمين ومالك العالمين، يحكم ما يريد. وفرضناها، إما فرضنا أحكامها وأوجبناها، وإما فرضنا السورة أوجبنا تعلمها وتبليغها وحفظها. وأنزلنا فيها آيات بينات مفهومات بسهولة واضحة الدلالة لعلكم تذكرون حين تفهمونها فلا تغفلوا عن التمسك بها. أنها يعني سورة أنزلناها، تأكيد عليها وعلى ما فيها من الأحكام وما يرد فيها من تفاصيل. أول حكم الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تغلبكم رأفة بهما في طاعة وامتثال الأمر، بل على المسلمين إقامة الحد كاملا كما أمر الله. والجلد ضرب يؤلم الجلد ولا يكسر عظما، ولا يتجاوز الجلد إلى الجرح لما تحت الجلد. وقد قدر بأن تكون العصا التي يجلد بها في قلب الإبهام، ويضرب الضارب ملصقا عضده بضلعه. إذن هذه الزانية والزاني، قلنا الزانية هي من ارتكبت الزنا عياذ بالله، والزاني كذلك. قالوا يعني بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني، ما بدأ بالزاني والزاني. قالوا لأن المرأة لها الدور الأكثر في مسألة الزنا، في مسألة أنها هي البادئة بالإغراء، البادئة بتعريض نفسها عليه السلام، بتعريض نفسها البادئة في الزنا. فالمرأة هي الأساس، لأن الرجل إذا لم يجد ظنج ويجد موافقة ويجد عرض كذا لن يأتي البحث عن الزنا. لكن عندما تكون المرأة مغوية وقاوية، هي التي تشجع الرجل على فعل هذا. فبدأ الله سبحانه وتعالى قالوا قال الزانية والزاني، لأن المسألة كذا. بينما في آية أخرى بحق السارق قال السارق والسارقة، أن السارق أقوى من السارقة، وكل اللي بيبدأ واللي بيخطط واللي بيسوي كل شيء، يعني الرجل هو المسؤول في السرقة. بينما في الزنا المرأة هي الأكثر تسهيلا لهذا الموضوع، وهي التي تؤدي إلى إثارة الرجل، وهي التي تؤدي إلى تسهيل المهم. لذلك ذكرت في البداية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه حكم الزاني البكر الذي لم يتزوج، ليس غير المحصن، لأن من لا زال غير محصن يسمى زاني بكر، يعني لا زال. فعقوبته عند الله سبحانه وتعالى الحد 100 جلدة، لكن عاد يأتي معها تعزير وما تعزير من قاضي سجن أو كذا وكذا. وكذلك عاد هناك حكم آخر اللي هو التغريب، التغريب لمدة عام، وهو أن يغرب من المكان الذي ارتكب فيه الفاحشة في مسافة قصر. البعض يقول بها، والبعض يعني مسألة فقهية لا يقول بها. ثم تحدث عن الجلد، قال لا تأخذكم بهما رأفة. رأفة هنا بتكون نوعين أو أكثر. رأفة أن تكون الزانية جميلة ويعني ما تستاهل أنها تخبط، والرأفة الأخرى يعني من إذا كانت يعني ربما في حالة معينة، يعني قد لو قلنا مريضة المرض يختلف، ولكن لابد من إقامة الحد حتى ولو كانت مريضة. لأن لو كان الذي يقام عليه الحد لا يسقط، إذا قد ثبت الحد فلا يسقط إطلاقا ولا يملك أي إنسان على وجه الأرض إسقاط حد شرعي إطلاقا. فإذا قد ثبت الحد فلا بد من إقامة. ولكن قد يكون هذا الذي عليه الحد مريض، مثلا الآن لو جينا بواحد عنده ضغط وعنده السكر وعنده قلب وعنده كذا وقالوا هذا يجلد 100 جلدة يجلد ما، لكن قالوا الفقهاء لا بد من الجلد لأنه إيلام وإيذاء وتشهير وعقوبة لا بد من تنفيذها ولو بشمروخ من نخل. قالوا لو بالله نجيب المصبة اللي نخرجها من النخل اللي يجو فيه التمر ويجلد به، ولو بأي المهم أنه لابد من إقامة هذا الحد لأنه حد لله لابد من إقامة. في الوضع العادي قال أن العصا لابد أن تكون عصا مؤلمة، لابد يعني الأصل لابد من الإيلام في الجلد، ولكن ما يكون بهذا الحد يعني أنه يرفع الإنسان. قالوا لا، يكون عضدة في ظلة بهذا الشكل، لكن الحين قدوا ما عاد قدوا يتحمل يتقوى وعاده يقول إلى اللي قال الحلقة القادمة. اللي قال واحد يجلدوه في السوق ومن تادي الجرائم شوفهم متجمعين يوم خلصوا قال إلى اللي قال الحلقة القادمة، يعني أنا راجع راجع. فهنا وبشرط أن يكون هذا الجلد لا يتجاوز الجلد فيجرح الجلد، ما لا يجوز أن يجرح ولا يجوز أن يصل إلى ما تحت الجلد، وإنما يكون هذا الجلد الشرعي الأصل فيه يعني الإيلام إلى حد ما، والأصل الأهم اللي هو تشهير والردع والزجر، ردع له وزجر لغيره. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذا دين الله ما فيه مجال للمجاملة ولا فيه مجال أنك تقيم الحد على هذا وتعفي هذا، هذا لأنه شريف أو لأنه قوي أو لأنه عظيم يلتمس له العفو أو يلتمس له كذا، وهذا لأنه ضعيف يقام عليه الحد، هذا لا يجوز. لذلك عقوبة الزنا أو عقوبة الجلد يبدو لنا في جميع يعني الشرائع، لذلك ان اليهوديين اللي زنايا واتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فقالوا نحتكم الى محمد، قال ما عندكم في التوراه؟ قالوا ما عندنا فيها شيء الا ان يسخر وجهه ويركب على حمار ولكن يكون وجهه في الوجه الثاني ويدار به في الاسواق. فقال لهم لا، اتوني بالتوراه. فاتوا بالتوراه فقال اقراها، فقراها فوضع يده على الايه اللي فيها الرجم، لما فكان عن أحدهم أحد أحبارهم اللي قد أسلموا موجود قال أرفع يدك، فإذا هي نفس الحكم يعني الجد. نعم. يعني الزنا إذا لم يطبق فيها الحدود وإذا لم تقام الحدود، وللأسف يعني الآن انتشر بشكل كبير جدا ومن تأكيد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يقول ما ينتشر الزنا والربا وقطع الأرحام وكذا، فلا يعني لم يبقى إلا هذا البيت أن لا يؤم فلا تناظر. الزنا انتشر الآن، هناك من يقول أن المسألة مسألة غزو حتى يدمر المجتمع المسلم، ولكن للأسف في الزمن اللي احنا فيه المشكلة ان المسلمين هم اللي يدمروا المجتمعات الأخرى، هم اللي يدمروا المجتمعات الأخرى. فالزنا اصبح في البلدان الإسلامية شيء عادي، حتى يصرح تجد زانية موظفة شغلها انها زانية ولها بطاقة ولها كل شيء، ويجب ان يكون عندها كشف انها غير مصابة بمرض او يكون لها بطاقتها معها قبل تدخل إلى المكان المعد لهذا في الفنادق وفي كذا وفي كذا. وأصبحت المسألة ما أحد ينهى، أو بل وجدت الآن مشرعة يعني لها أنظمة هنا قوانين ولها كذا، بل لهم جمعيات يطالبوا بحقوقهم، يعني لها جمعية الزانيات العاهرات لهم جمعيات. لا ذيك أخرى، هذاك موضوع آخر، السحاق وما السحاق هذا يسمونه المثليين. نعم الصديقة يسمونه. فعندما يكون هذا بهذا الشكل يعني موجود في العالم الإسلامي هذا الوضع، وندعي أن هناك مع أن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولا يجوز لعين، ترى الله يعصى أن يعني تبقى في المكان إلا أن تغير أو تنتقل. فلما انتشر هذا الداء الخبيث في المجتمعات الإسلامية، أول ما أصبحنا نعاني منه انتهاء الغيرة، ما عاد غيرة عند الرجال، أصبحنا الآن الغيرة هذه وصلت إلينا الآن، ربما كلنا ينظر في التلفزيون ويرى اليهودي يهين الفلسطينية العجوز المرأة ولا حتى يتأثر، يشوف لقناة أخرى أو يتفرج فيهم يستاهل والله. فتنزع الغيرة من قلوب الناس عندما يستبيحوا هذا الفعل. شيء ثاني يصير الاختلاط في الأنساب، يكثر في المجتمع أبناء الزنا. عندما يكثر هؤلاء، هؤلاء يعني حاقدين على المجتمع، لأنه يطلع فعلا يعني إيش ذنبي أنا لا أب ولا أم، فيطلع يعني الأغلب منهم يكون عنده شيء من الحقد الموجود في داخله ضد هذا الشيء. الشيء الآخر اجتماع اختلاط الأنساب قد يؤدي إلى أن يتزوج الأخ بأخيه وهو لا يشعر، والمحرم بمحرمه بمحرمته أو حرمته ولا يشعر. فيترتب على هذه الجريمة يعني تهلهل المجتمع، وينتهي هذا المجتمع يصبح مجتمع لا شيء خلاص، لأن هذا الزنا والعياذ بالله من أقبح وأشد وأسوأ وأرذل الجرائم، ولذلك أن العقوبة فيها الرجم للمحصن أنه يترتب عليه كذا، وكذلك البكر إذا كان. فالعياذ بالله قلنا إذا وجدت هذه في أي مجتمع فمعنى إحنا الآن إيش نقول عن المجتمعات الغربية؟ نقول مجتمع إباحي، ما عندهم الاحترام للزواج، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا. ولكن للأسف يعني أصبح المسلمين في وضع يعني الآن نرى دول كاملة، وين مسافر؟ قام مسافر الدولة الفلانية، معروف ليش مسافر، إيش رايح يسوي؟ يقرأ القرآن هناك؟ معروف أنه لا يسافر إلى هذه الدول إلا البحث عن المتعة القذرة، يذهب وبكل عنجهية يعني، ومعروف يعني حتى الأغلب حتى الحكم يعني الآن يجي شخص يقول لك أنا سافرت مثلا البحرين، أول ما يتبادر إلى ذهنك أنه ما ذهب إليه إلا لهذا، لأن الأغلب نحكم بالأغلب، يقول أنا سافرت البحرين ولا أنا سافرت سوريا ولا أنا سافرت الأماكن اللي اشتهرت بالدعارة. فأصبح الوضع يعني الأب يرى ابنه وين، قال مسافر سوريا ولا مسافر البحرين، ما يقول له شيء، هو يعرف وش رايح له أصلا. هذه إشكالية يعني في حد ذاتها، عندما يكون الإنسان بهذا الشكل هذا هو الزنا، وهذا هو الزنا العلني خلاص، ما عاد في شيء زنا مخفي أو زنا كده علنا يعني، ما عاد في شيء. بل أصبح اليوم استغفر الله العظيم في كل بيت دخلوا لك الزانيات والعاهرات إلى بيتك، إلى داخل أولادك وأسرتك، عن طريق التلفزيون، عن طريق الإنترنت، عن طريق الجوالات، عن طريق كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تأكيدا للحكم، وأن لا تأخذ المسلمين بهما رأفة إن كانوا يؤمنون، لأن لا مجال للرأفة في أحكام الله. نقولنا أحكام الله يجب أن تنفذ، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان بكم رحيما وإن الله رؤوف رحيم، لكن لما أوجد الحكم انتهى مسألة الرحمة والرأفة، لأن حكم يجب أن ينفذ هذا الحكم. عندما يضع الله سبحانه وتعالى المجرمين في النار ويصيحوا ويستغيثوا يا الله انتهى، هذا حكم يجب أن ينفذ. وكذلك يجب على المسلمين في هذه الحالة عندما يأتي مثل هذا ويثبت، تثبت من الطرق الشرعية، إذا لابد من إقامة الحد، سواء هذا الزانية جميلة أو ضعيفة أو صغيرة أو كبيرة، يعني قد ثبت الحكم شرعا فلا بد من تنفيذه. فلا تأخذكم بهما رأفة، لا تقولوا عوينهم ولا لا، أبدا، لابد من التنفيذ للردع وللزجر وللمحافظة على نظافة هذا المجتمع، حتى يبقى المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع متماسك، مجتمع لا يوجد فيه الخطيئة والعياذ بالله التي انتشرت. لكن لما عطلت الحدود وعطلت الشريعة وعطلت وأصبحت المسألة مسألة علمانية أو مسألة نقلد الغرب والمسألة سياحية، والسياحة تدخل على تدخل لنا دخل وكذا وكذا، أصبحت المسألة آمنت بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تأكيد للحكم، وأن لا تأخذ المسلمين بهم رافة إن كانوا يؤمنون، وليشهد عذابهما طائفة، دلالة على أنه لا يجوز أن يقام الحد في السر، وذلك ليجتمع على المحدود العذاب البدني والعذاب النفسي. طيب، عندنا الآن عندما يجي يقام حد يأتي من يتوسط يقول تكفى ما نباه يخرج السوق، اجلدوه في السجن، سووا فيه اللي تبغى سووا فيه. الأصل في العقوبة أنها إيلام وإشهار، إيلام وتشهير. فإذا افتقدت يعني لابد من وجود العنصرين حتى يتوفر لنا الردع والزجر. فإذا افتقد العنصر الأساسي اللي هو فيه ناس ما عنده الجلد، ما عنده مشكلة يجلد إن شاء الله ألف جلدة، بس إنه ما يبغى جلدة واحدة أمام الناس. ولذلك الآن يعني بدأ التلاعب حتى في هذا الشيء، بدل ما يروح يجلد في المكان الناس فيه يروح يشوف له شارع ما فيه أحد، يعني خلاص نفذ. فالتلاعب وجد في كل شيء. طيب مكان نور مكان في لا فيه سجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتغريب موجود في عهد رسول الله. فالآن التغريب ما يستوي الآن التغريب والجلد، التغريب والسجن، التغريب ذاك اليوم واليوم، التغريب ذاك اليوم بيضعوه في أي مكان بعيد شوية، واليوم لو وضعتها في آخر الدنيا جاء ما مسلى في البيت. ولذلك الآن في النظام أنهم يلزموه أن يوقع كل يوم في الشرطة اللي هو عنده، يعني مثلا واحد هنا في هذه المنطقة ارتكب زنا ومثلا قربوه إلى شرورة ولا أبعد، المسافة كفر يشترطوا أنه لازم بدي يوقع يوميا في الشرطة اللي هناك أو في المكان حتى يضمنوا أنه ما يغادر الموقع. ولكن هي حتى الآن أصبحت مسألة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قلنا للزجر وللردع، هذول اللي شهدوا يخافوا يقولوا من ارتكب هذا سيأتي هذا، وهذا قد هو تشهير عليه ليعتبروا بعذابهما، ولعله أيضا لأن افتضاحهما عند المؤمنين أشد عليهما من حضور الفساق، والله أعلم وأحكم. وهذا الحكم عام للبكر والمحصن، هذا عند المؤلف أن الجلد هذا أو الرجم يكون علنا ما فيه مجال للسرية. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا أدب للزاني والزانية وتنزيه للمؤمنين من تزوج أهل هذه الرذيلة. فلا تحل الزانية لمؤمن ما لم تتب إلى الله، ولا يحل الزاني لمؤمن ما لم يتب إلى الله. الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يتزوج بعفيفة مؤمنة، تحريم، لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج إلا زانية. وكذلك الزانية ليس لها أن تتزوج إلا بزاني، لأن المؤمن مكرم مشرف مفضل، له عند الله المكانة العليا والمكانة السامية، فلا يجوز لنا أن نزوج مؤمن بزانية. فهذا نقص في قدر هذا الرجل والعياذ بالله، يقول هذا شوف. فالمؤمن مكرم عند الله، ولي من أولياء الله. وكذلك الزانية لا يجوز أن نزوجها إلا بزاني مثلها، لأنهم لا يستحقون التكريم ولا يستحقون إلا من تاب. فإن تابت الزانية أو تاب الزاني فوضعهم يختلف تماما. والذين يرمون المحصنات يقذفون المصونات المحفوظات والعفيفات التي يحصن فروجهن بالعفة واجتناب مواقع التهم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. المحصنات النساء العفيفات في بيوتهن، لا وإن خرجت من بيتها تخرج ولا يعرف منها شيء ولا يفهم منها شيء. لا يعني يقال الآن في مصر يشتكون من التحرش، الفتيات والنساء يشتكين من التحرش، يعني ازدادوا قال التحرش بشكل غير مقبول. طيب ليش يعني تخرج هذه الفتاة بكامل زينتها وكل ما تستطيع أن تفتن به المارة ولا تريد أحد أن يتحرش بها؟ سبحان الله، تخرج وكأنها تعرض نفسها. لما تخرج المرأة في أي مكان، وليس في مصر فقط، في أي مكان، في السعودية، في الكويت، في أي مكان، عندما تخرج بهذا الشكل فهي لا أكثر ولا أقل من أنها خرجت الآن تعرض نفسها للرجال، تعرض نفسها لكل من هب ودب، تخرج بكل مفاتنها من اللبس كلها إثارة وكلها إغراء وكلها، ولا تريد أن يفهم. تقول التحرش كذا، ما التحرش، أنت أبوه وأمه أنت اللي جيت بالتحرش بهذا الشكل اللي أنت طلعتي. لا، وزاد الوضع سوءا أن أصبحت الفتيات والنساء يتعاملن بهذا الإغراء حتى داخل البيت. ولذلك انتشرت الآن رحمكم الله جرائم اللي يسموها زنا المحارم، الأخ بأخته، الأب ببنته، العم ببنت أخوه، يعني انتشرت بشكل والعياذ بالله بسبب رئيسي وهو سبب الإغراء وسبب عدم الاحتشام وعدم الالتزام باللباس الشرعي وبالأدب الشرعي. فتأتيك الفتاة بكل مباهجها وتكون في البيت مع شاب أو كذا أو كذا، والإيمان ضائع وليس قليل، لا ضائع، كلهم ضائعين، لا يخافوا الله، لا يصلوا، لا يعرفوا الصلاة، لا يعرفوا الاستقامة، لا يعرفوا الخوف من الله. فاجتمع شاب وشاب، أو هذا مدمن مخدرات وهذا مدمن مخدرات وهذا صاحب سفرات للخارج وهذه وهي صاحبة سفرات للخارج، وهي حتى هي يعني ما عندها مشكلة، لابد تأخذ الإجازة في مكان رايق تريق تروق نفسها على بحر ولا في أي مكان من الأماكن. فعندما يجتمع ال يعني البنزين والنار تسهل إثارة كاملة. ولذلك أنها الآن لما كثر هذا البعد عن الدين، كثرة البعد عن الإسلام، أصبح هذا الوضع هو المنتشر الآن والذي حدث الآن. أنا أعاني منه اليوم سبحان الله، يعني تجدوه في كل مكان، كل يوم نسمع هذا ما نسمع، كيف ما الشيء اللي ما تسمع، لأنهم يقولوا من الزنا الخفي. يعني تذكروا هذاك اللي جلس يعني يمارس الزنا مع بنته ما يقارب 10 سنوات لم يكشف أمره، وهذاك 3 بنات 4 بنات، أنا عايش قضية 4 بنات وأبوهم يزني بهم. فيعني هذا البعد عن الدين وهذا السبب وهذا المصائب، يعني اليوم أعوذ بالله، يعني ما ننظر في حتى في بنات، أنت ما تجيك الواحدة وهي سارحة تبغى تروح مثلا الكلية أو المدرسة، والله كانها يعني ذاهبة إلى الزواج، كانها يعني داخلها الفرح زواج، ما كانها حتى رايحة مدرسة أو جامعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والكارثة العظمى إن جيت تريد أن تنهى المجتمع كله ضدك، يعني إن جيت تنهى مثلا بنتك تأتي تقول لك يعني أنا الوحيدة اللي لا أسوي مثلا ما أطلع أني، وهذا ما هو عذر ولا. يعني زاد الماء على الطحين، ما أدل أن ندعي الله بالستر، ندعي الله لنا وللمؤمنين بالستر ولبناتنا وبنات المؤمنين، الله يسترنا ويسترنا إن شاء الله. ها قلنا والذين يرمون المحصنات، فالمحصنات من هم؟ النساء المؤمنات المحصنات التي ليس لهن في هذا الشيء، وياتي من يتهمهن والعياذ بالله بالفاحشة والزنا، فلانه كذا وفلانه كذا وهو كذاب. والذين يرمون المحصنات يقذفون المصونات المحفوظات والعفيفات التي يحصن فروجهن بالعفة واجتناب مواقع التهم، ثم لم ياتوا بأربعة شهداء. إذن هنا قال هذا والذين يرمون المحصنات، هذا قال فلانة زاني. طيب وين شهودك؟ كم تبغى؟ واحد ولا اثنين؟ ما على قتل القتل، إذا جاء اثنين وشاهدوا أن فلان قتل يقطع، جاءوا اثنين وشاهدوا أن فلان سرق يقطع. طيب ليش هنا قال لا بأربعة شهادة؟ لأن قلنا هذه أولا جريمة قذرة، جريمة من الصعب أن تثبت، جريمة تؤدي إلى اختلاط الأنساب، جريمة تؤدي إلى الفضيحة للأسرة وللعائلة وللقبيلة، يترتب عليها كوارث كاملة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أشترط فيها الشيء الآخر، أنه قد يستطيع كل شخص أن يأتي يتهم الآخر بهذا الفعل كيديا وللمضرة وللإساءة وللتشويه السمعة. ثم أيضا فيها مجال للتوبة، تشجيع للتوبة، يعني فمن المستحيل ربما قضايا محدودة جدا جدا على مر الإساءة يعني من التي تأتي ويأتي أربعة شهود ويشهدوا فيها، نادرا نادرا نادرا جدا أن يأتوا أربعة شهود. ولذلك لو أتوا ثلاثة وهم من نعرف صدقهم وعدالتهم ونزاهتهم ويشهدوا على امرأة أنها زنت أو رجل أنها زنى ثلاثة، ويأتي الرابع ويجلد هؤلاء الثلاثة مع أنهم ثقات. ولذلك في عهد عمر بن الخطاب أحد الصحابة اتهم بالزنا وأتوا وشهدوا عليه بأنه زاني، بأنه المغيرة بن شعبة أنه زنى، فأتوا إلى عمر بن الخطاب وأتى بالشهود فشهدوا ثلاثة، وأتى الرابع وهو المغيرة اللي أتى وقال نعم أتى وقال أني رأيت استنبو ورأيت رجليه كإبنا حمار من بنا ورأيت وسمعت نفس يطلع ونفس ينزل، لكن أن أقول أنها فيها أو ما فيها فهذا، فدرى الحد وجلد الثلاثة من الصحابة. فشروطها قوية جدا لأجل، لكن ليست للتلاعب تعالى فلان وسو كذا، لا يترك الشهود أن يقولوا ما، لأن أول ما جاء هذا قال أني أرى وجه لا يفضح الله على يعني مع صحابي أو كذا، فكأنه مع أنه قالوا يجب عند بعض الفقهاء يجب على القاضي، يجب وجوبا على القاضي أن يلقن المتهم الإنكار أسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى في قصة ماعز، لما أتى ماعز وقال يا رسول الله أني زنيت فطهرني، قال لعلك حلمت أو كذا وصرف وجهه عنه، فانتقل إلى الوجه الثاني وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال لعل صاحبكم مجنون لعله كذا وصرف وجه عنه، فانتقل إلى المكان الثالث يا رسول الله زنيت فطهرني، قال لعلك قبلت لعلك كذا، قال يا رسول الله وصرف وجه عنه، أربع مرات وهو مصر على أن يتوب إلى الله سبحانه، مع أن التوبة مقبولة بدون أن يعترف، من أتى شيء من هذه القادرات فليستر نفسه عنا، فأما إذا رفع إلينا فلا مجال إلا الحد. فلما اكتملت أربع قال خذوا، فلما رجموا وحس بالرجم هرب، فلحق أحد بلحي جمل وضربه وقتل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تركته؟ لو تركته في توبة يعني خلاص، ما دام أنه كأنه رجوع أو نقول عن الاعتراف. ومع ذلك لما رجعوا كانوا يقول شوف هذا اللي سترها الله وأبى إلا أن يفضح نفسه وكذا، اثنين من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى لما وصلوا إلى حمار جيثة حمار قال قد شنج رفع الجيدة من الانتفاخ، قال يا فلان ويا فلان، قال نعم يا رسول الله، قال انزلا فأصيب من هذه الجيثة، بأبينا وأمنا بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ناكل بالجيفة وهي محرمة. قال لقد نلتم من أخيكم أسوأ من لو نزلتم وأصبتم من هذا. إنه الآن يغتسل في الجنة في أنهار الجنة لصدق التوبة لصدق التوبة. فالقضاة أخذوا من هذا أنه لابد من اعتراف صريح في أربعة مجالس من مجالس القضاء، أن يأتي أول مرة ويعترف فيصرف، ويأتي ثاني مرة فيعترف ويصرف، ويأتي ثالث مرة ويعترف ويصرف، ويأتي رابع مرة ويقام عليه. فإذا رجع عن الحد، فإذا رجع عن الاعتراف أثناء الرجم فيجب أن يصرف. يعني الشريعة فتحت المجال إلا لمن خلاص يريد التوبة صحيحة. كذلك الشهود بس إذا رجع ولو ما عاد إذا حي لا إذا رجع عن اعتراف، والبعض يقولوا لا إذا قد اعترف فيه. فالشهود هنا الأربعة لابد أن يكتملوا، فإذا خل واحد منهم انتهت الشهادة لا تقوم، ولكن للقاضي أن يعزره بما شاء وجود يعني القرائن هذه يعزره بما شاء. نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون عليهن بالزنا فاجلدوهم 80 جلدة، حد القاذف 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، زجر عن القذف، كما أن الحد زجر، فلا تقبل شهادة القاذف ولو ظن صدقه، لأن الله تعالى سلب أهليته لقبول شهادته. يعني لو كنا نعرف أنه صادق لكنها ما اكتملت نصاب الشهادة، نعرف أنه صادق وأنه إنسان صادق لكن خلاص سحبت من هذا الميزة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الخبث الفاجرون، لأن القذف ظلم من حيث أنه موجع للمقذوفة، ومن حيث أنه يجر عليها محاولة الزنا لأن يزنوا بها، ولذلك فالقذف مفسدة عظمى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فقد خرجوا من الفسق بالتوبة ومن الإصلاح، أن يبرئ المقذوفة ويعلن تبرئتها عند كل من بلغه القذف، فإن الله غفور رحيم، والرحمة والمغفرة تخرجه من اسم الفسق وعذابه، ولا يلزم أن تعود له المكانة في المجتمع كما كان قبل القذف. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. اللهم اغفر ذنوبنا ونشر صدورنا ونشر عوراتنا ونفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.